والامساك في اللغة والصيام في اللغة والامساك امساك عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وهو في الشرع امساك مخصوص، هو في الشرع امساك مخصوص، وهو الامساك عن المفطرات، الامساك عن المفطرات، و يعني وأخصها الأكل والشرب والجماع، وهي الثلاثة التي نص الله عليها: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن أحكام صيام رمضان أنه لا يجوز الصيام إلا إذا ثبت دخول الشهر، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. في الحديث الآخر: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. ويوم الشك يعني كذلك الصحيح أنه لا يجوز صيامه، لحديث: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالمعتمد في ثبوت الشهر هو أحد أمرين: إما إكمال الشهر أي شعبان 30، أو رؤية الهلال. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 أو فاقدروا له 30، يعني الشهر السابق 30 يوما. ولا يعرف المسلمون العمل بالحساب، بل يعولون على ما دلت عليه سنة نبيهم من رؤية الهلال. فكان المسلمون في عهد النبي وبعده إذا جاء الوقت صاروا يتراءون الهلال، فإذا رأوا صاموا. وفي الباب مسائل متعددة، ومنها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، والله أعلم. نعم.